طيب إذا كان المخالف كان متأخرا عما نقل الإجماع، هل مخالفته هذه يحتج؟ يعني هذا ليس له نهاية، طبعا يكون مخالفا، يعني ما يقدح في الأخذ بذاك الاتفاق. لا ما يقدح. طيب سؤال آخر شيخ.